المرسلين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال الله عز وجل واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. وقال الله عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومما جاء به الرسول رضاه عن السابقين الأولين وعمن اتبعهم بإحسان كما قال الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومما جاء به الرسول إخباره تعالى بأنه قد أكمل الدين بقوله سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومما جاء به الرسول أمر الله له بالبلاغ المبين كما قال الله عز وجل وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال سبحانه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة كما أمر ولم يكتم منها شيئا، فإن كتمان ما أنزله الله تعالى يناقض موجب الرسالة كما أن الكذب يناقض موجب الرسالة. ومن المعلوم من دين المسلمين أنه معصوم من الكتمان لشيء من الرسالة كما أنه معصوم من الكذب فيها، والأمة تشهد له بأنه بلغ الرسالة كما أمر الله تعالى وبين ما أنزل إليه من ربه. وقد أخبر الله بأنه أكمل الدين وإنما كمل بما بلغه، إذ الدين لم يعرف إلا بتبليغه، فعلم أنه بلغ جميع الدين الذي شرعه الله لعباده كما قال صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وقال صلى الله عليه وسلم عندك تعليق ما يعلق المحشي يقول رواه ابن ماجه والطبراني في الكبير ولا يحكم من قول صحيح ولا شيء، وهو حديث صحيح صححه جمع من العلماء كما بينه في تعليقي على رسالة كما بينته في تعليقي على الرسالة الوافية. وقال صلى الله عليه وسلم ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة إلا وقد حدثتكم به، ولا من شيء يبعدكم عن النار إلا وقد حدثتكم به. قال رواه الشافعي وهو حديث حسن. وقال أبو ذر لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا أفادنا منه علما. إذا تبين هذا فقد وجب على كل مسلم تصديقه فيما أخبر به عن الله من أسماء الله وصفاته مما جاء في القرآن وفي السنة الثابتة عنه كما كان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فإن هؤلاء هم الذين تلقوا عنه القرآن والسنة وكانوا يتلقون عنه ما في ذلك من العلم والعمل، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي لقد حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وقد أقام عبد الله بن عمر وهو من أصاغر الصحابة في تعلم البقرة 8 سنين لأجل الفهم والمعرفة، وهذا معلوم من وجوه أحدها أن العادة المضطردة التي جبل الله عليها بني آدم توجب اعتناءهم بالقرآن المنزل عليهم لفظا ومعنى، بل أن يكون اعتناءهم بالمعنى أوكد، فإنه قد علم أنه من قرأ كتابا في الطب أو الحساب أو النحو أو الفقه أو غير ذلك فإنه لا بد أن يكون راغبا في فهمه وتصور معانيه، فكيف بمن قرأوا كتاب الله المنزل إليهم الذي به هداهم الله وبه عرفهم الحق والباطل والخير والشر والهدى والضلال والرشاد والغي. فمن المعلوم أن رغبتهم في فهمه وتصور معانيه أعظم الرغبات، بل إذا سمع المتعلم من العالم حديثا فإنه يرغب في فهمه، فكيف بمن يسمعون كلام الله من المبلغ عنه. بل ومن المعلوم أن رغبة الرسول صلى الله عليه وسلم في تعريفهم معاني القرآن العظيم أعظم من رغبته في تعريفهم حروفه، فإن معرفة الحروف بدون المعاني لا تحصل المقصود، إذ اللفظ إنما يراد للمعنى. الوجه الثاني أن الله قد حظهم على تدبره وعقله واتباعه في غير موضع. قال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وقال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال سبحانه: أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. فإذا كان قد حظ الله الكفار والمنافقين على تدبره، علم أن معانيه مما يمكن الكفار والمنافقين فهمهما ومعرفتها، فكيف لا يكون ذلك ممكنا للمؤمنين؟ وهذا بين أن معانيه كانت معروفة بينة لهم. الوجه الثالث أنه قال سبحانه: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال عز وجل: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، فبين أنه أنزله عربيا لأن يعقلوا، والعقل لا يكون إلا مع العلم بمعانيه. الوجه الرابع أنه ذم من لا يفقهه، فقال سبحانه: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وقال عز وجل: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. فلو كان المؤمنون لا يفقهونه أيضا لكانوا مشاركين للكفار والمنافقين فيما ذمهم الله به. الوجه الخامس أنه ذم من لم يكن حظه من السماع إلا سمع الصوت دون فهم المعنى واتباعه، فقال سبحانه: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وقال عز وجل: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وأمثال ذلك: وهؤلاء المنافقون سمعوا صوت الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفهموه، وقالوا: ماذا قال آنف، أي الساعة؟ وهذا كلام من لم يفقه قوله، فقال سبحانه: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. فمن جعل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان غير عالمين بمعاني القرآن، جعلهم بمنزلة الكفار والمنافقين فيما ذمهم الله عليه. الوجه السادس أن الصحابة رضي الله عنهم فسروا للتابعين القرآن، كما قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. ولهذا قال سفيان الثوري رحمه الله: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وكان ابن مسعود يقول: لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لأتيته. وكل واحد من أصحاب ابن مسعود وابن عباس نقلوا عنه من التفسير ما لم يحصيه إلا الله. والنقول بذلك عن الصحابة والتابعين ثابتة معروفة عند أهل العلم بها. فإن قال قائل: فقد اختلفوا في تفسير القرآن اختلافا كثيرا، ولو كان ذلك معلوما عندهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا فيه، فيقال: الاختلاف الثابت عن الصحابة بل وعن أئمة التابعين في القرآن أكثره لا يخرج عن وجوه، أحدها أن يعبر كل منهم عن معنى الاسم بعبارة غير عبارة صاحبه. نعم، فالمسمى واحد وكل اسم يدل على معنى لا يدل عليه الاسم الآخر، مع أن كلاهما حق بمنزلة تسمية الله تعالى بأسمائه الحسنى، وتسمية الرسول بأسمائه، وتسمية القرآن العزيز بأسمائه. قال سبحانه: قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فإذا قيل الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام، فهي كلها أسماء لمسمى واحد سبحانه وتعالى، وإن كان كل اسم يدل على نعت الله تعالى لا يدل عليه الاسم الآخر. ومثال هذا من التفسير كلام العلماء في تفسير الصراط المستقيم، فهذا يقول هو الإسلام، وهذا يقول هو القرآن، أي أتباع القرآن، وهذا يقول هو السنة والجماعة، وهذا يقول طريق العبودية، وهذا يقول طاعة الله ورسوله. ومعلوم أن الصراط يوصف بهذه الصفات كلها ويسمى بهذه الأسماء كلها، ولكن كل منهم دل المخاطب على النعت الذي به يعرف الصراط وينتفع بمعرفة ذلك النعت. الوجه الثاني أن يذكر كل منهم من تفسير الاسم بعض أنواعه أو أعيانه على سبيل التمثيل للمخاطب لا على سبيل الحصر والإحاطة، كما لو سأل أعجمي عن معنى لفظ الخبز فأري رغيفا فقيل هذا هو فذاك مثال للخبز وإشارة إلى جنسه لا إلى ذلك الرغيف خاصة. ومن هذا ما جاء عنهم في قوله تعالى فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فالقول الجامع أن الظالم لنفسه هو المفرط لترك مأمور أو فعل محظور، والمقتصد القائم بأداء الواجبات وترك المحرمات، والسابق بمنزلة المقرب الذي يتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض حتى يحبه الحق. ثم إن كل منهم يذكر نوعا من هذا، فإذا قال القائل الظالم المؤخر للصلاة عن وقتها، والمقتصد المصلي لها في الوقت، والسابق المصلي لها في أول الوقت حيث يكون التقديم أفضل، وقال الآخر الظالم لنفسه هو البخيل الذي لا يصل رحمه ولا يؤدي زكاة ماله، والمقتصد القائم بما يجب عليه من الزكاة، وصلة الرحم وقرئ الضيف والإعطاء في النائبة، والسابق الفاعل للمستحب بعد الواجب كما فعل الصديق حين جاء بماله كله ولم يكن مع هذا يأخذ من أحد شيئا، وقال آخر الظالم لنفسه الذي يصوم عن الطعام لا عن الآثام والمهلكات، والمقتصد الذي يصوم عن الطعام والآثام، والسابق الذي يصوم عن كل ما لا يقربه إلى الله وأمثال ذلك. لم تكن هذه الأقوال متنافية بل كل ذكر نوعا مما تناولته الآية. الوجه الثالث أن يذكر أحدهم لنزول الآية سببا ويذكر الآخر سببا آخر لا ينافي الأول، ومن الممكن نزولها لأجل السببين جميعا أو نزولها مرتين، مرة لهذا ومرة لهذا. وأما ما صح عن السلف أنهم اختلفوا فيه اختلاف تناقض فهذا قليل بالنسبة إلى ما لم يختلفوا فيه، كما أن تنازعهم في بعض مسائل السنة كبعض مسائل الصلاة والزكاة والصيام والحج والفرائض والطلاق ونحو ذلك لا يمنع أن يكون أصل هذه السنن مأخوذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وجملها منقولة عنه بالتواتر، وقد تبين أن الله أنزل عليه الكتاب والحكمة وأمر أزواج نبيه صلى الله عليه وسلم أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من آيات الله والحكمة، وقد قال غير واحد من السلف أن الحكمة هي السنة، وقد قال صلى الله عليه وسلم ألا إني أتيت الكتاب ومثله معه، فما ثبت عنه من السنة فعلينا اتباعه سواء قيل أن إنه في القرآن ولم نفهمه نحن أو قيل ليس في القرآن، كما أن ما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان فعلينا أن نتبعهم فيه سواء قيل إنه كان منصوصا في السنة ولم يبلغنا ذلك أو قيل إنه مبسوط مما استنبطوه واستخرجوه باجتهادهم من الكتاب والسنة. فصل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الرسالة هكذا سميت، وكانت غالبا تسمى باسم السائل أو باسم البلد، فيظهر أن هذا السائل من مكان بعيد من قرية مراكش التي هي في المغرب، كما سميت الواسطية لأن السائل من أهل واسط، والتدمرية لأن السائل من أهل تدمر، والحموية لأن السائل من حماة، وكذلك ملخص السؤال أن هذا الذي يريد إنكار الصفات وعدم ذكرها يريد ألا نتكلم فيها وأن نسكت وأن نكون مفوضين دون أن نخوض في المعاني أو أن نتكلم فيما تدل عليه الأدلة فيما يتعلق بالصفات. واستدل بقول الإمام مالك لما سئل عن كيفية الاستواء قال: والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدعا، فأمر بإخراج ذلك السائل. ولا شك أن الإمام مالك رحمه الله قد أقر بأن السؤال له معنى، ولذلك قال: الاستواء معلوم، فأخبر بأنه معلوم، ولو كان مجهولا لقال: الاستواء لا نعرفه ولا نتكلم فيه، والمعلوم هو الذي يفسر ويوضح ويترجم من لغة إلى لغة، فلا دلالة في هذا الحديث. ثم إن ذلك الذي تكلم رمى من تكلم في الصفات بأنه مجسم وحشوي، ولا يزالون يقولون ذلك، يعبر بذلك مفتي إيمان فيسمينا حشوية في كتبه هكذا. الإمام ابن تيمية رحمه الله بدأ هذه الرسالة بهذه المقدمة، وفيها أولا أن الله تعالى أكمل لنا الدين، وإذا كان كاملا فلا يحتاج إلى تكميل، لهذه الآية. فديننا وما يتعلق به في الأمور العقدية وفي أمور العبادات كله كامل، وهذا دليل. وثانيا أن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالبلاغ بقوله: بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تكن تفعل فما بلغت رسالته. وقد شهد له الصحابة بأنه بلغ، قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. وكذلك أيضا شهدوا بأنه ذكر لهم كل شيء، وما طائر يقلب جناحيه إلا ذكر لهم منه علما. وكذلك أخبر بأنه تركهم على مثل البيضة، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك، هكذا. وكذلك أيضا ما ذكر أن الصحابة رضي الله عنهم حرصوا على التعلم، على تعلم ما بينه بلغه إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وحرصوا على التعقل وامتثلوا الآيات التي فيها الأمر بالتدبر، كقوله تعالى: ليدبروا آياته أفلا يتدبرون القرآن أفلم يدبروا القول، وكانوا أيضا يتعلمون الآيات وما فيها من المعاني. إذا تعلموا 10 آيات تعلموا ما فيها من العمل، تعلموا القرآن والعلم والعمل جميعا. هكذا وكذلك ما بينه لهم النبي صلى الله عليه وسلم بينوه للناس. الله تعالى أمره بالبيان: أنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فحيف أنه بين ما نزل إلى الناس فكذلك بينه الصحابة لمن جاء بعدهم لتلاميذهم. ذكر أن مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس عرض المصحف من فاتحة إلى خاتمته على ابن عباس، يقفه عند كل آية ويسأله عما دلت عليه. كل القرآن 3 عرضات دليل على أنه اهتم به، ودليل على أنه عرف ما تحتوي عليه الأدلة والآيات. نقل عن سفيان الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق عالم كبير له مذهب ينقل منه عبد الرزاق في مصنفه، يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. ولذلك كان الشافعي رحمه الله كان يرجح ما جاء عن مجاهد في التفسير، لأنه تلقن عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ابن عباس ممن فتح الله عليه بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فلذلك يقدم. ولا شك أيضا أن الصحابة تكلموا في معاني القرآن وأنهم فهموا المعاني، وليس أنهم يقرؤونه بدون فهم. ذكر أن الله تعالى أنكر على الذين لا يفقهون ولا يتدبرون ولا يعقلون، استدل بقوله تعالى: أفلم يدبروا القول، وبقوله: ولكن أكثرهم لا يعقلون. ولكن أكثرهم لا يفقهون، فدل على ذنب الذين لا يتفقهون في هذه الآيات، وأننا مأمورون بأن نتفقه فيها. ودليل ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم تلقوا التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم فسروه للتابعين وأن التابعين فسروه أيضا، يدل على ذلك كثرة ما نقل عنهم، فقد نقل ابن جرير رحمه الله آثارا كثيرة في التفسير عن الصحابة وعن التابعين بالإسناد، وكذلك ابن أبي حاتم ينقلها بالإسناد، وكذلك عبد الرزاق في تفسيره ينقلها بالإسناد، وكذلك سعيد ابن منصور في آخر سننه ذكر التفسير، وابن كثير يروي عن تفاسير كثيرة المتقدمين. يقول قال آدم بن أبي إياس في تفسيره، ثم يذكر إسنادا ونحو ذلك. ثم إذا قدر أن التفاسير اختلفت فإنها متقاربة. ابن جرير رحمه الله كلما يذكر آية غالبا فيها أقوال يقول اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم كذا ذكر من قال ذلك، وقال بعضهم كذا، ثم يذكر أقوالهم بالأسانيد. فمن ذلك اختلافهم لفظيا في الصراط، الصراط المستقيم، بعضهم قال الصراط المستقيم القرآن، بعضهم قال الصراط المستقيم الإسلام، بعضهم قال الصراط المستقيم الرسول، بعضهم قال الصراط المستقيم الطريق الموصل إلى الله. هل هذه الأقوال مختلفة؟ ليست مختلفة، كلها صحيحة، فإن الصراط عام لذلك كله، وإنما ذكر بعضهم أمثلة. فهكذا اختلافهم في كثير من الآيات. مثلا اختلفوا في تفسير الصمد، الله الصمد، ولكنها متقاربة. قال بعضهم الصمد الذي تصمد إليه الأعمال، قال بعضهم الصمد السيد الذي انتهى سؤلده، قال بعضهم الصمد المصمت الذي ليس له جو، أو ما أشبه ذلك. دل ذلك على أنها أقوال وإن تعددت ولكنها متقاربة. وعلى كل حال فهكذا يقول العلماء أن الجميع كلها لها معاني، ولا شك أنه يدخل في ذلك آيات الصفات وأحاديث الصفات، فإنها كلها حق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة، هو أن الصحابة تكلموا وكذا التابعون في آيات الصفات وفسروها، وهو دليل على أن لها معاني وأنها مفهومة. وكذلك من بعدهم من العلماء فسروا آيات الصفات وأحاديثها، إلا أنهم يتوقفون عن الكيفية، الكيفية الصفة هي التي يتوقفون عنها، يقولون الله أعلم بالكيفية، الكيف مجهول. وقد فسروا الاستواء، يقول ابن القيم رحمه الله ولهم عبارات عليها أربع: قد حررت للفارس الطعان وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذلك قد صعد الذي هو رابع. وابو عبيده صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره ادرى من الجهمي بالقران. ايها الحاصل ان هذه ادله على انهم قد تكلموا في القران وانهم فسروا معانيه. ايوه تكمل في الكلام تاتي ان شاء الله. الله اعلم. جزاك الله خير. بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اما بعد، قال رحمه الله تعالى: والاغسال المستحبه اربعه: غسل الجمعه والعيدين والاحرام. وقد ذكر في الحج سته اغسال، وقد ذكر في الحج ستة أغسال: للدخول إلى مكة، والوقوف بعرف، والمبيت بمزدلف، ولرمي الجمار أيام منى. كرم الله كما عندك. قال: وقد ذكر في الحج ستة أغسال: للدخول إلى مكة، والوقوف بعرف، والمبيت بمزدلف، ولرمي الجمار أيام منى، ولطواف الزيارة، ولطواف الوداع. أما غسل الجمعة فالأصل في استحباب قوله عليه الصلاة والسلام: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام وأن يمس طيبا. ولفظ حق أقل أحواله إذا لم يستدع الوجوب أن يستدعي الاستحباب إذا عدل به عن الوجوب لدليل. والعلة أن الجمعة يعتبر لها الجمع والعدد، ويحضرها الخلق الكثير. وفي العادة أن الأبدان إذا لم تتعاهد باستعمال الماء يجتمع عليها الأوساخ والأدران، فتتولد عند ذلك الروائح الكريهة، فتتأذى الناس بذلك، ومثل ذلك ممنوع منه شرعا. وإلى مثله أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من أكل هاتين البقلتين فلا يقرب مصلانا. ولم يكن ذلك إلا لأن الجماعة تتأذى بروائحه، وهذا التعليل يدخل تحته غسل العيدين وإغسال الحج، حيث كان كل موضع منها محلا للاجتماع وحضور الناس. ويتعلق بالتقاء الختانين أحكام عشرة: وجوب الغسل والحد والعدة، ويستقر به المهر، ويقع به الإباحة للزوج الأول، ويثبت به الإحصان ولحوق النسب، وتحصر به الفيئة في حق المولي، وتزول به العنة، ويتغير به الإذن وإفساد العبادات. أما وجوب الغسل وصفته فقد تقدم شرحه وبيانه. وأما وجوب الحد فهو الزاني إذا وطئ بقدر التقاء الختانين فإنه يجب عليهما الحد، وإن لم يطأ الوطئ التام ولم ينزل المني. والحد يختلف باختلاف حال الزاني والزانية، فتارة القتل وهو الرجم بالحجارة إلى أن يموت إذا كان محصنا، وتارة يجلد مئة ويغرب عاما عن بلده إذا كان بكرا. ومن يجب عليه نصف جلد الحر إذا زنى وهو العبد ولا يغرب. فأما شرائط الإحصان فأربعة: البلوغ والعقل والحرية وإصابة الزوجة في نكاح صحيح، وأما ثبوت الحد فبأربعة شهود عدول يصفون الفعل بصيغته، وأنهم شاهدوا فرج الزاني في فرج المزني بها كالميل في المكحلة والرشا في البئر، ولا يرجعون عن الشهادة حتى يتصل بها القتل أو بإقرار الزاني أربع دفعات، ولا يرجع عن الإقرار حتى يقتل بالرجم بالحجارة. وفي رواية أخرى أنه يجلد مئة ثم يرجم بعد ذلك حتى يموت. وأما شرائط الحد فثلاثة: البلوغ والعقل والحرية، ولا يعتبر في حقه الإصابة في نكاح صحيح. والأصل في وجوب الحد على هذا الاختلاف قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة، وتغريب عام، والثيب بالثيب الجلد والرجم. والعلة أن المحسن عرف طريق الإباحة وتحققه فكملت رتبته بذلك فتغلظ حده، والبكر جاهل بطريق الإباحة للوطء فقصرت رتبته فاختلف الحد لكماله ونقصه. وإلى مثله أشار الباري سبحانه وتعالى بتغليظ عقوبة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف له العذاب ضعف يضاعف لها العذاب ضعفين. وكذلك اختلف الحد بالرق والحرية، فجلد الحر بمئة لفضله بالحرية، وجلد العبد على النصف من ذلك حيث قصرت رتبته. وأما من يجب عليه جلد خمسين فهو العبد والأمة إذا زنيا، ولا تغريب عليهما. والأصل في ذلك قوله تعالى: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ولم يكن ذلك الحد إلا لنقصها بالرق، وذلك يستوي فيه العبد والأمة. والعلة أن الحدود مقدرات شرعا، وأصل وضعها في التقدير غير معقول، والقياس يقتضي التسوية في الحد بين الحر والعبد لتساويهما في صفة الزنا حسا، لكن ترك القياس للنص ووقف على ما ورد الشرع به. وأما المهر فيستقر المهر جميعه بالتقاء الختانين كما يستقر بالوطء التام، وبيانه أنه لو عقد عقدا صحيحا وطلقها عقيب العقد استحقت نصف الصداق، ولو وطأها بقدر التقاء الختانين استحقت جميع الصداق. والأصل في استحقاقها بهذا القدر من الوطء الصداق جميعه قوله صلى الله عليه وسلم: فلها المهر بما استحل من فرجها. والعلة أن التقاء الختانين تعلق به عشرة أحكام، كل حكم منها أعطي حكم الوطء التام، ولو قصر هذا الوطء لسقط فيه الحد، لأن الحدود إنما تسقط بالشبهات، فلما لم تسقط علم أنه أقيم مقام الوطء التام. وأما حصول الإباحة للزوج الأول فمعناه رجل طلق زوجته ثلاثا فلا تحل له مراجعتها إلا أن يصيبها زوج غيره، فإذا انقضت عدتها من الزوج الأول وعقد عليها غيره عقدا صحيحا شرائطه ودخل بها الزوج الثاني ووطأها بقدر التقاء الختانين ثم طلقها من غير أن يشترط عليه ذلك، أبيحت للزوج الأول بعد انقضاء عدتها من الزوج الثاني، ولا يشترط في إباحتها الوطء التام ولا الإنزال. والأصل في ذلك قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وهذا القدر من الوطء يقع عليه اسم النكاح حقيقة، بدليل أنه ثبت فيه جميع الوطء التام. والعلة أن الطلاق الثلاث محرم جمعه أو مكروه بإجماع، ومعلل بالندم على الفرقة لقوله تعالى: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وإليه أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: ما رفع الله من المباحات أبغض من الطلاق ولا أحب إليه من العتاق. ولهذا شرط إصابة الزوج الثاني عقوبة للمطلق ليمتنع عن إيقاع الطلاق الثلاث، حيث علم أن طباع الكرام تنفر من إصابة أزواجهن، وكل مكلف يعلم بطريق الحس أن النفس الكريمة تنفر من هذا القدر من الوطء التام، ثم الوطء التام تحصل به الإباحة كذلك ما وجد فيه علته. وأما ثبوت الإحصان فلا وجه لإعادته. وأما وجوب العدة فمعناه إذا تزوج امرأة ووطأها بقدر التقاء الختانين ثم طلقها وجبت عليها العدة، ولا فرق بين أن ينزل أو لا. فإن كانت ممن ترى الحيض فعدتها ثلاثة حيض كوامل، وإن كانت آيسة أو صغيرة، والآيسة من عدمت الدم لكبر وهو أن تبلغ 60 سنة فصاعدة، والصغيرة من لم تبلغ الحلم فعدة هاتين ثلاثة أشهر تقوم مقام الحيض ثلاثة. وإن انقطع دمها لعارض فإن علمت ما قطعه مثل أن تنقطع لرضاع أو مرض انتظرت عود الدم، تعتد به، فإن بلغت في انتظار الدم سن الإياس اعتدت بالشهور، وإن لم تعلم سبب انقطاعه اعتدت سنة، 9 أشهر زمان الحمل، و3 أشهر مكان الحيض. والأصل في انتظار الدم إلى حالة الإياس أن الشهور بدلا عن الدم، والبدل إنما ينتقل إليه عند الإياس من المبدل كإبدال الطهارات والكفارات، ومدة عدتها سنة إذا لم تعلم انقطاع الدم، 9 أشهر غالب مدة الحمل، فإذا أمضت هذه المدة تحقق عدم الحمل وأنه لم يمنع وجوده الحيض، و3 أشهر بدلا عن الحيض وقائمة مقامه عند عدم وجوده. فإن مات الزوج عقيب هذا الوقت وظهر بها حمل فعدتها وضعه، وإن لم يظهر بها حمل فعدتها 4 أشهر و10 أيام لنص الباري سبحانه وتعالى على ذلك. والعلة أن العدة قد تجب مع توهم الوطء والأصل عدمه، وهو إذا أتت بولد على فراشه 6 أشهر بعد موته انقضت عدتها بوضعه إن لم يوجد الوطء. وكذلك قالوا في المشرقي إذا تزوج مغربية فأتت بولد 6 أشهر لحق به وإن كان بينهما 20 يوما ولا يتصور وطؤه لها. وقال أبو حنيفة أيضا تنقضي عدة زوجة الطفل إذا مات عنها بوضع الولد مع القطع بأنه لا يتصور منه الوطء، فإذا وجبت العدة مع توهم الوطء فبأن تجد مع وجود الوطء حقيقة أولى. وأما لحوق النسب فيلحق بهذا القدر من الوطء إذا أتت به بعد 6 أشهر تتعقب زمان الوطء، فأما إن أتت به لدون ذلك لم يلحق نسبه، وإنما اعتبر 6 أشهر لأنها أقل مدة الحمل. والأصل في إلحاق نسبه قول صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر، وهذه فراش له. والعلة أن النسب قد يلحق مع توهم الوطء على ما بيناه، وما ثبت من التوهم محال ألا يثبت مع التحقيق. وأما حصول الفيئة به في حق المولي فمعناه رجل يحلف على زوجته بالله أنه لا يطأها زيادة على 4 أشهر ولو بيوم واحد، فترفع أمره إلى الحاكم فيضرب له أجلا قدره مدة 4 أشهر ويأمره بالوطء في هذه المدة، فإن وطئ في هذه المدة بقدر التقاء الختانين خرج بذلك من عهدة اليمين، وإن امتنع من الوطء في هذه المدة أوقفه الحاكم وطالبه بالوطء، فإن امتنع ألزمه الطلاق، فإن طلق وإلا طلق الحاكم عليه بغير اختياره. وإن كانت يمينه على وفق 4 أشهر لم يكن موليا لأنها مدة الأجل الذي وضع له شرعا، والأصل في ذلك قوله تعالى للذين يؤمنون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والعلة أن النكاح المطلوب منه الوطء والعقد وضع سببا يتوصل به إلى إباحته، وللزوجة حظ في الاستمتاع كحظ الزوج فيه لتساويهما في الشهوة، ولهذا ثبت لها الفسخ بعيوب الزوج من الجب والعنة والبرص والجذام، كما ثبت له الفسخ بعيوبها من الفتق والرتق والقرن والجذام والبرص، فإذا حلف ألا يطأها فالظاهر أنه قصد إضرارها ودفعها عن حقها، والحاكم نصب لدفع الضرر والظلم عن المستحق إذا منع حقه، فيجب أن يقوم الحاكم مقامه عند امتناع الزوج من إنفاذ الحق الذي عليه، ولهذا قام مقام المفلس في بيع أمواله وقضاء ديونه ولا يرتفع ضررها إلا بالطلاق. وأما زوال العنة فمعناه أن امرأة ادعت على زوجها أنه عنيل لا ينتشر عليه ذكره فأحضرته إلى مجلس الحكم، فإن الحاكم يؤجله سنة ويأمره بالوطء في مدة الأجل، فإن أخبرت عنه أنه قد وطئها في مدة الأجل بقدر التقاء الختانين خرج من عهدة العنة، وإن لم يطأها وطء التام وخرج أن يكون عنينا وبطلت دعواها، لا سبيل إلى طلاق زوجته بغير اختياره، وأقر على نكاحه لأنه لا يتصور إلى جحشفة الذكر إلا بعد انتشاره. وإن عجز عن ذلك في مدة الحول أمره الحاكم بالطلاق بعد الحول والعجز، فإن طلق وإلا طلق الحاكم عليه. والعلة ما تقدم شرحه في الآية من مقصود النكاح، وإنما اختلف في قدر مدة الأجل لأن الحول يشتمل على 4 أزمنة صيفا وشتاء وربيعا وخريفا، وطباع الآدمي تختلف باختلاف الأزمنة، فإذا لم يتغير طبعه في الأزمنة 4 ويزل مرضه فطبعه في 2 و3 كالأول، فلا حاجة بنا إلى ما زاد على الحول الأول. وأما تغير الإذن فمعناه أن المرأة إذا كانت بكرا فاستأذنها الولي في النكاح فسكتت عن الجواب أو بكت كان ذلك إذنا منها في النكاح، ولو عقد عليها عقد نكاح ووطئت بقدر التقاء الختانين ثم طلقت وعقد عليها زوج ثاني بعد انقضاء عدتها اعتبر في إذنها صريح نطقها ولا يكون إمساكها إذنا. والأصل في ذلك قول صلى الله عليه وسلم: البكر تستأذن وإذنها صماتها. والعلة أن البكر تستحي في العادة أن تأذن في نكاح نفسها نطقا لأنها تنسب إلى الوقاحة إذا صرحت بذلك، فعفى الشرع عنها ذلك وجعل صماتها كنطقها للحاجة الداعية إلى ذلك، بخلاف من وطئت وباشرت العقود بنفسها لأنه قد زال حياؤها لاختبارها لمقاصد العقود، فلا حاجة بنا إلى أن يجعل إمساكها نطقا. وإما إفساد العبادات فمعناه أنه متى وطئ بقدر التقاء الختانين في الصلاة أو الصوم أو الحج أو الطهارة أو الاعتكاف فسدت العبادة، أنزل أو لم ينزل، لأن حكمه حكم الوطء التام في سائر الأحكام، كذلك في إفساد العبادة. باب التيمم. ما شاء الله. الله رحمه الله يستطرد مع أنه في موضوع العبادات، والعبادات مقصورة على الطهارة والصلاة والجنائز والزكاة والصيام والحج والجهاد، ولكن تعرضها هنا للحدود وتوسع فيها إقامة الحدود، وذلك استطراد لما تكلم على الحيض ذكر أن الحيض يتعلق به أشياء، يتعلق به تحريم الحائض على زوجها أن يطأها في الفرج، وإن كان يجوز له أن يستمتع منها بما دون الفرج. وأما قوله فلا تقربوهن حتى يطهرن، فالمراد لا تقربوهن في الجماع الذي هو الجماع في الفرج. كذلك يتعلق به العدة، المطلقة عدتها ثلاث حيض إذا كانت تحيض، فإذا حاضت ثلاث حيض خرجت من العدة ولم يقدر زوجها أن يراجعها، وقبل خروجها يحق له لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أي ثلاثة حيض. ثم قال: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. هكذا أخبر أبي أن الزوج أحق بمراجعة زوجته، أحق بمراجعتها ما دامت في العدة، وجعلت ثلاثة حيض احتياطا وتمكينا للزوج أن يراجع. استطرد أبو الخطاب وتابع العدد الأخرى، عدة المتوفى عنها وعدة من لا تحيض لكبر أو صغار، وذكر حد الصغر وحد الكبار، وعدة من ارتفع حيضها ولا تعرف سببه، ونحو ذلك، مع أن هذه محلها كتاب العدد الذي في آخر كتاب النكاح والطلاق. كذلك أيضا استطرد في أن الحيض يحصل به البلوغ، وإذا حصل البلوغ فإن كل منهما تقام عليه الحدود. إذا زنى بعد البلوغ أو زنت الجارية فإنه يقام عليهما أحد الزنا. استطرد وذكر شروط أحد الزنا متى يجب، وذكر أنه يجب بالإقرار، ولكن مع الإقرار لا يرجع لا يتراجع حتى يقام عليه الحد. كذلك أيضا بأربعة شهود، ولا بد أنهم يصفونه وصفا دقيقا، فإن كان ذلك الوصف قد يكون نادرا أو مستحيلا على ما شرطوه. وهكذا أيضا استطراده في بقية الحدود. الحاصل أنه لما ذكرها استطرد وذكر بعض ما يتعلق بذلك، فذكر لما ذكر البلوغ ذكر الفرق بين الثيب والبكر عند النكاح، وذكر أيضا ما يتعلق بالإيلاء في قوله للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. ولما ذكر أيضا من أحكام الحيض البلوغ ذكر أيضا الولد للفراش. والحاصل أن كله ما يذكره فإنه توسع في هذه الأمور حتى يتبين ما هو ملحق بهذه الأحكام. والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه تحفة أهل الطلب في تجديد أصول قواعد ابن رجب، القاعدة الثانية عشرة: المذهب أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة فيها من غير كراهة لبعضها، وإن كان بعضها أفضل من بعض، لكن هل الأفضل المداومة على نوع منها أو فعل جميع الأنواع في أوقات شتى؟ ظاهر كلام الأصحاب الأول، واختار الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله الثاني، لأن فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في تنوعه. وهل الأفضل الجمع بين ما أمكن جمعه من ذلك الأنواع أو الاقتصار على واحد منها؟ هذا فيه نزاع في المذهب، ويندرج تحت ذلك صور كمسح الأذنين ببقية ماء الرأس أو بماء جديد وكالاستفتاح وأنواع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونحوها. هكذا هذه القاعدة ذكر فيها أنه قد ترد صيغ في موضوع واحد، فهل يقتصر على واحد أو يفعل الجميع أو يفعل هذا تارة وهذا تارة. مثال ذلك كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في بعض الروايات اللهم صل على محمد وآل محمد وأزواجه وذريته. وفي بعضها حلف الأزواج والذرية. وجاء في بعضها الصلاة عليه ودون ذكر آله، لأن القرآن ما ذكر فيه الآل، فهل المصلي يجمع بين العبارات أو يأتي بها لتارة وهذا تارة؟ المشهور أن له أن يجمع، ولكن الأولى أنه يأتي بها لتارة وهذا تارة. ومن ذلك أنواع الاستفتاح: استفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك، واستفتاح بقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي، واستفتاح بقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، واستفتاح بقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل. فهل يجمع بينها في كل ركعة في كل صلاة؟ المشهور أنه يختار في كل صلاة واحدة منها، وأنه يستحب أن يأتي بها كلها، هذا تارة وهذا تارة، حتى يحصل الاقتداء، وحتى لا يهجر شيء من السنة. إذا تحقق بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل، فمن الاتباع والاقتداء أن يتبعه في الإتيان بها. هكذا جاء الأدلة. مثال ذلك أيضا صلاة الخوف، ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها صحيحة، ولا يمكن أن يجمع بينها في صلاة واحدة. فعلى هذا له أن يفعل هذه الصفة تارة وهذه الصفة تارة، حتى لا يهجر شيء من السنة، فإن كلها ثابتة وصحيحة. كذلك أنواع التشهدات، أنواع التحيات، جاء في بعض الروايات التحيات لله والصلوات والطيبات، وجاء في بعضها والصلوات الطيبات بدون حرف عطف، وجاء في بعضها التحيات المباركات، وجاء في بعضها التحيات الزاكيات، وكلها قد صححوها. ولكن الإمام أحمد اختار تشهد ابن مسعود لأنه لم يختلف عليه فيه، ولم ينكر على من اختار غيره من التشهدات. هكذا مدلول هذه القاعدة. القاعدة الثالثة عشرة: إذا وجدنا أثرا معلولا لعلة، ووجدنا في محله علة صالحة، ويمكن أن يكون الأثر معلولا لغيرها، لكن لا يتحقق وجود غيرها، فهل يحال ذلك الأثر على تلك العلة المعلولة أم لا؟ في المسألة خلاف، ولها صور كثيرة، قد يقوى بعضها على الإحالة وفي بعضها العدم، لأن الأصل أن لا علة سوى هذه المحققة، وقد يظهر في بعض المسائل اللي حالتها عليها فيتوافق الأصل والظاهر، وقد تظهر الإحالة على غيرها فيختلفان. هكذا الله سبحانه وتعالى لا يفرض شيئا إلا لحكمة، ولا يحرم شيئا إلا لعلة. ثم إن بعض الأشياء المحرمة قد يختلف في علته، فلذلك يقول بعضهم إن الأصل أنها علة واحدة ولا يلحق بها غيرها، وبعضهم يقول إذا عرف بأنها كلها معللة فلا مانع، لا مانع من أن يقال بها كلها، ولكن الأصل أن الواحدة قد تكفي. فمن ذلك علة تحريم الربا، لماذا حرم في ربا الفضل في ستة؟ علل بعضهم بأنها مكيلة فألحق بها كل ما يكال ويوزن، هذا تعليل. فقال مثلا البر والشعير والتمر والملح تكال فنلحق بها كل ما يكال، نلحق بها الرز والدخن، القهوة، القرنفل، الزنجبيل وما أشبه ذلك، والدراهم والذهب والفضة لأنها توزن، فنلحق بها كل الموزونات. هكذا عللوا، ألحقوا بها كل ما يوزن. فالحديد يقولون ربوي، والصوف يقولون إنه ربوي لأنه يوزن. علل آخرون في البر والشعير أنه قوت، فقالوا كل شيء يصلح قوتا فإنه ربوي، فألحقوا اللحوم أنها تكون قوت فهي ربوية، وكذلك الفواكه تكون قوتا. قد يقتات بعضهم يكون قوته من البطيخ فيكون البطيخ ربويا، أو يكون مثلا من الفواكه كالموز والتفاح فيكون ربويا لأنها تصلح أن تكون قوتا. كل هذا من باب التقريب، وعلل الذهب والفضة بأنها نقود، أنها تصلح أن تكون قيما وأثمانا، فألحقوا بها الفلوس والهلل والقروش ونحوها، ولكل اجتهادهم. الله أعلم. الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال رحمه الله تعالى: والاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف، وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. ويعرف الفعل بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة، والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. سمعنا هذا الشيء اسمه شرح يكفي. هكذا يقول: جعل للاسم أربع علامات. الأولى الخفض، الخفض عبارة كوفية، والجر عبارة بصرية. فأهل البصرة يسمونه الجر، وأهل الكوفة يسمونه الخفض. هكذا الخفض من علامات الاسم، يكون مثلا أنه تدخل أنه يخفض، تكون مثلا جلست في المسجد مجرور مخفوض، أو مثلا هذا ثوب زيد وهذا كتاب الرجل مخفوض. هذا الخفض من علامات الاسم، ولا يكون في الأفعال ولا يكون في الحروف. ثانيا التنوين. ما المراد بالتنوين؟ نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا ووقفا، يستغنى عنها مع أنها نون. تكون مثلا في كتاب مكنون، ما هناك إلا نون واحدة مكنون، ولكن النون هذه من علامات الاسم. التنوين هو أن تكون هذه النون يتلفظ بها، ولكنها ما تكتب. ما تكتب مررت بزيد، يعني تلحقه بنون يستغنى عنها، وتسقط خطا وتسقط وقفا. إذا وقفت قلت مثلا جاء زيد، وقفت. أما إذا لم تقل قلت زيد، فإنك تنطق بها. هذه النون علامة الاسم، نون ساكنة غير متحركة تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا ووقفا. الثالث الألف واللام من علامات الاسم، دخول الألف واللام على الاسم. هذه الألف واللام تارة تكون صريحة، وتارة يكون بدلها شدة تشديد، صريحة تسمى قمرية، والمشددة تسمى شمسية، وذلك قياسا على القمر والشمس. فكلمة القمر ألف ولام، هذا صريح. الشمس ما فيها لام، ولكنها تكتب الشمس علامة على أنها اسم. فاللام القمرية في الحروف في 14 حرفا، والشمسية في 14 حرفا، الحروف 28، نصفها شمسي ونصفها قمري. فأنت تقول مثلا في الألف هذه الأم وهذا الأب، تكتب لام الأم والأب. وتقول في الباء فتحت الباب، يعني واضحة الباب. وتقول في الجيم ركبت الجمل، لام واضحة. وتقول في الحاء مثلا حملت الحمل الحمل، وتقول في الخاء أحب الخير. هذه كلها قمرية. وتقول مثلا في العين العامة قد يفهمون، العرب العرب واضحة. وكذلك تقول في الغين الغيم في السماء واضحة. وفي الفاء تقول الفوز للفائز واضحة. وفي القاف القمر قد تجلى. وفي الكاف الكسوف في القمر، والكسوف في الشمس مثلا. وتقول في اللام محتملة، تقول اللوم على فلان. وفي الميم المرأة تتحجب. وفي الواو الولد للفراش. وفي الحاء تقول الهم مرر. وفي الياء اليابس لا يرغب. كل هذه قمرية. وأما الشمسية فمثل التمر، الثوب، ومثل الدوام، الذل، الرحمة، الزهد، الشراب، الصدق، الظعن، الطهارة، الظلم، ومثل النور هذه الشمسية تكتب النور وتكتب الدوام وتكتب الذهب وتكتب السرور، هذه تسمى لام شمسية، وكلها علامات على الاسم الألف واللام. كذلك حروف الجر، حروف الخفض، من علامات الاسم دخول الحروف حروف الجر عليه، فذكرها استطرادا ومحلها في آخر الكتاب، في آخر الرسالة، باب مخفوضات الأسماء، ولكنها ذكرها هنا من باب الاستطراد. فلا مانع من أن نذكر ما يتعلق بها حيث ذكرت هنا، مثال من إذا قرأت، إذا قلت مثلا أخرج فلان من البلد، قال أبي عبد الرحمن خرج زيد من البلد، خرج مبني ولا معرب؟ مبني، الفعل الماضي كله مبني، مبني على الفتح. زيد من البلد هكذا أفادتنا ثلاثة أشياء. أفادتنا أنها تدخل على الأسماء، ثانيا أفادتنا أن كل ما تدخل عليه فإنه مجرور، ثم أفادتنا أمرا معنويا، إذا عرفنا أن كل حرف جاء لمعنى، حرف جاء لمعنى، فما المعنى الذي أفادتنا فيه من خرج زيد من البلد؟ المعنى ها هنا الابتداء، أي خروجه ابتداء من البلد، هكذا. إذا قلنا مثلا أقرأت القرآن إلى المائدة، يا ربي مسعب قرأت القرآن إلى المائدة، التاء ما ربها يعني ايش التاء؟ ضمير. ماذا يستفاد من هذه الجملة؟ الانتهاء، الغاية والانتهاء، اسمية مدخولها والحكم عليه بالجر، وأمرا معنويا وهو الانتهاء. كذلك إذا قلنا مثلا أنت يا موسى إذا قلت رميت السهم عن القوس، رميت السهم، رميت فعل الماضي والتاء، ضمير متصل ولا منفصل؟ ايش محله؟ محله فاعل. لو جاءت بدله اسم ظاهر لكان فاعل. اذا قلت مثلا رمى الرجل اصبح الرجل فاعل، فالتفاعل في محل رفعنا لانه فاعل. رميت السهم منصوب معرب ولا مبني؟ معرب او مبني؟ ها معرب. ثم عن القوس ماذا يستفاد من هذه الجملة؟ ثلاثة أشياء. الأول كونها لا تدخل إلا على الأسماء، والثاني أنه يجر الاسم، والثالث الأمر المعنوي. حرف جاء لمعنى، ما المعنى في هذه الجملة؟ أفادت أمرا معنويا ذكروا، وحرف جاء لمعنى، المعنى ها هنا يقولون المجاوزة، وهو أن القوس كان ملتصقا بالسهم، السهم كان ملتصقا بالقوس فرميته. إذا قلت مثلا أكلت التمرة ورميت النواة، أي نعم. إذا أنت يا محمد إذا قال مثلا قال القائل صعد خالد على ذروة الجمع الجبلي، صعد على أحسنت، أنت متمكن ما شاء الله. ماذا يستفاد من الجملة؟ تفيد ما أمرا معنويا، ما هو الفوقي العلو؟ نعم. عدنان أن أقول إذا قلت مثلا وضعت الشراب في القدح، وضعت هذا بعدنان، أين أي مجرور؟ صحيح. أفادتنا ثلاثة أشياء، أنها تجر ما دخلت عليه أنه مجرور اسمية مدخولها والحكم عليه بالجر وأمرا معنويا ما هو الظرف الظرفية في الظرفية كذلك يا عبد الرحمن رب رجل صالح لقيته رب رجل مجرورا رب صالح مجرور على أنه صفة لقيته والتاء والهاء في محل نصب على أنه مفعول يعني تكون مثلا لقيته فعل وفاعل ومفعول حد الفعل لقي والتاء فاعل والهاء مفعول ماذا أفادتنا ثلاثة أشياء أي أنها تدخل على الأسماء وأنها تفيد الجر وتفيد التقليل هكذا وأنت يا متعب أعرف قولهم إذا كنا مثلا رميت الكافر بالسهم صحيح السببية إذا كنا أنت يا موسى نقول مثلا موسى رجلا صالحا كالقمر موسى مبتدا رجلا صالحا صفة كالقمر أفادتنا ثلاثة أشياء ما هي أنها تدخل على الأسماء وأن ما دخلت عليه بعينه مجرور الأمر المعنوي ما هو التشبيه التشبيه وأنت محمد، إذا كنا مثلا هذه الدار لخالد، هذه والضمير الها للتأنيث، عندك هذه هؤلاء هذا الدار لخالد أفادت مثل أشياء. الملكية صحيح. وأنت يا عدنا، إذا كنا مثلا هذا الجلال للبعير، الجلال الذي يجعل على ظهر البعير، هذا الجل للبعير، أنا إيش محله؟ الجلال بدل من هذا للبعير، أفادتنا ثلاثة أشياء. البعير يملك الجلال، أو الاستحقاق، إنه يستحق. كذلك حروف الجر، حروف القسم مثالها والله وبالله وتالله، القسم الحلف، ولا يجوز القسم إلا بأسماء الله تعالى. وفي القرآن أقسم الله بما يشاء، فقوله تعالى والفجر قسم بالواو، حرف القسم واو، وقوله تالله حرف قسم بالتاء، ولا أقسم بيوم القيامة، القسم ها هنا بالياء بالباء، بيوم القيامة بالنفس اللوامة بمواقع النجوم، هذه من علامات الاسم أنها تذكر عليه هذه الأشياء التي هي حروف القسم. الفعل ذكر له أربع علامات، يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيف الساكنة، هذه علامات الفعل. كلمة قد لا تدخل إلا على الأفعال، تدخل على الفعل الماضي مثل قد أفلح من تزكى، أفلح فعل ماضي، وتدخل على الفعل المضارع قد نرى تقلب وجهك، أقد يعلم الله الذين يتسللون، دخلت على الفعل الماضي ودخلت على الفعل المضارع، ولا تدخل على الأمر، ما تقول قد اقرأ قد قم، تدخل على فعل الماضي قد أفلح من تزكى. أعرف يا ناصر يا عبد الرحمن، قد أفلح، قد حرف إيش؟ حرف كل حرف جاء لي معنى، حرف تحقيق، لأنها تؤكد الشيء وتحققه. إذا قلت مثلا أفلح فلان أو قد أفلح فلان، أيها أكد؟ أي قد أقوى. قد أفلح من حرف، أليس هو فاعل؟ الفاعل يصير حرف. ايه من اسم، لا شك انه اسم لانه فاعل، لكنه من الاسماء المبنيه، اسم مبني على السكون محله رفع على أنه فاعل. تزكى، تزكى تزكى فعل ماضي. قد هذا قد كذلك يا متعب، أعرف لقد يعلم الله الذين تحقيق اسم ايش؟ موصول. أحسنت، صحيح، اسم الموصول مبني ولا معرب؟ مبني على إيش؟ إيش محله؟ صحيح، هذه قد السين من علامات الفعل السين، أداء تدخل على الفعل المضارع ولا تدخل على الماضي ولا تدخل على الأمر، فلا تكون مثلا سقام ولا سأقرأ، تدخل على المضارع السين مثاله يا موسى، نقول قوله تعالى سنقرئك فلا تنسى، السين ايش حرفه وايش المعنى؟ حرف تنفيس، حرف تنفيس جاء على التنفيس. نقرئك، نقرئ ايه الضمير محله نصب على أن مفعول به. هذه السين أنت يا محمد قوله تعالى كلا سوف تعلمون، كلا أي حرف زجر أو منع، سوف إيش معنى؟ جاء لي معنى حرف إيش؟ حرف تنفيس تسويف، حرف تسويف يعني تأخير. سوف تعلمون بثبوت النون هذه سوف تاء التأنيث ايش مثال يا عدنان؟ تاء التأنيث مثاله إذا قلت مثلا قالت الأعراب أتى إيش قالت؟ قال أيوة تاء التأنيث أو مثلا قالت امرأة فرعون قالت امرأة المؤلف ذكر تاء التأنيث الساكنة ولكن الفعل المضى الفعل تدخل عليه تاء ساكنة مثل قامت قد قامت الصلاة، وتدخل عليه تاء مفتوحة للمخاطب قرأت ودخلت وسمعت، تدخل عليه التاء المضمومة ضمير المتكلم قلت دخلت سمعت، تدخل عليه التاء المكسورة للمخاطبة قرأت فهمت سمعت، هذه كلها علامات للفعل. ثم بقي الحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. إذا جاء الحرف أرأيت أنه لا تصلح معه علامات الاسم ولا علامات الفعل فهو حرف. إذا جاءتك كلمة لم تقبل علامات الاسم أو الفعل فهي حرف. ذكروا أنه ثلاثة أقسام: حرف مختص بالأسماء ومنه هذه الحروف من وإلى وعن وعلى حروف الجر، وحرف مختص بالأفعال ومنه النواصب تأتينا في الفعل أن ولن وإذن وكي ولم وكي، وكذلك الجوازم لم ولما وألم وألما، ولام الفعل والدعاء ولا في النهي والدعاء وإن وما إلى آخره. هذه علاماتها، والله أعلم. أسئلة الشبكة، يقول لي صديقة أرملة لها عليها دين كبير أكثر من 1,000,000 ريال، لها دين كثير على أحد الأشخاص، الشخص مماطل، طلبت مني أن أساعدها في تحصيل الدين، وعدتني بمبلغ 150,000 هدية إذا حصلت الدين. هذا الاتفاق هل هو جائز؟ إن رأى أنه جائز أكان أنك سوف تحصله، تطالب ذلك المماطل إلى أن تحصل الدين كله 1,000,000 أو أكثر من 1,000,000، فإذا حصلته كله فلك هذا المبلغ 150,000. كان السائل امرأة تقول هل يجوز لي أن أعطي زوجي 50,000 لأنه سيساعدني في تحصيل الدين ولا أخبره عن باقي المبلغ لو علم ربما أخذه مني؟ أعلم أنا أعمل بذلك، لك أن تعطي زوجك على مساعدته على أنه طالب وطالبتم كلكم. سؤال آخر، يوجد في المملكة مؤسسة تدعو إلى التنجيم والتعليم في القطيف تحت مسمى الجمعية الفلكية بالقطيف، ما موقفنا من تلك الجمعية؟ نقول أن التنجيم حرام، تعلم النجوم، والقطيف لا يستنكر عليهم لأن أغلب سكانه رافضة فلا يستنكر. سائل آخر يقول لدي إفرازات، هل أتوضأ لكل صلاة؟ يحصل من بعض النساء خروج سوائل من الرحم، يعني يشبه الماء، فإذا كان مستمرا فإنها تكون تتوضأ لكل صلاة، الغالب أنه يتوقف في كثير من الأحيان، والله أعلم. وصلى الله على محمد.